إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. فمرحبا بفضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين، وبكم حفظكم الله. مع هذا الاتصال الذي نبدأ به، نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت، هذا برنامج سؤال على الهاتف. نعم، تفضل سؤال. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها اشترت أرضا ب100,000، وهي أرض زراعية، نوت بهذا الشراء التجارة، بيع هذه الأرض الزراعية متى ما جاءت بربح. تقول فضيلة الشيخ، متى يجب علي الزكاة فيها؟ هل إذا بعتها أم في كل سنة؟ لعل الأرجح أنها لا تزكى إلا إذا بيعت، لأن الغالب أنهم لا يحرصون على بيعها، حيث أنهم ينتظرون أن يأتي سعر رفيع، فإذا بيعت بعد سنة أو سنوات فإنهم يخرجون زكاة سنة واحدة. لكن إذا كانوا عازمين على أنهم سوف يبيعونها وقد أعلنوا عنها، فإنه يبدأ الحول من وقت إعلانهم عنها، فكلما تم حول أخرج زكاتها بسعرها الذي تساويه. فضيلة الشيخ، أيضا سؤالها الآخر، الأخت تقول إن زوجها يعمل في مؤسسة وله عقد منذ 14 سنة، لا راحة في هذا الدوام ولا إجازة. زوجها يريد أن يترك العمل لسبب، هذا السبب هو أن صاحب العمل يريد أن يخفض من أجره. تقول لو تركنا هذا العمل هل نكون ممن كفر بالنعمة وابتعد عن الرزق، أم لا شيء علينا في ذلك؟ نرى أنه لا شيء عليهم، لهم أن يطلبوا عملا غير ذلك إذا كان صاحب هذا العمل قد كلفهم وشق عليهم ولم يعطيهم زيادة طوال هذه السنين، وكذلك لم يعطيهم إجازة، فإنه قد كلفهم ما يغلبهم، فلهم أن يتركوا العمل. وإن أخافوا أنهم لا يجدون غيره فلهم أن يصبروا ولو نقص من أجرتهم. أخذ هذا الاتصال. نعم نعم. ألو. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الشيخ؟ سيطرح السؤال على الشيخ. سؤالك ما هو أختي؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول هل صيام شهرين في هذا الحر الصائف، هل هذا جائز؟ ما رأيكم حفظكم الله، علما بأنه ليس هنالك سبب لمثل هذا الصوم سوى طلب الأجر؟ إذا كان الصيام لطلب الأجر الذي يكون أكثر بسبب طول النهار وبسبب شدة الحر فإن ذلك مشروع، ورد الترغيب في صوم اليوم الذي بعيد ما بين الطرفين، وأن الله تعالى يعظم الأجر لمن فعل ذلك، حيث أن الأجر على قدر المشقة. فالصيام في الأيام الطويلة، خصوصا إذا كان الإنسان يتعرض للشمس ويتعرض للحر ويشك عليه ولكنه يصبر ويتحمل ويريد بذلك مضاعفة الأجر، فإن الله تعالى يجزيه ويأجره على هذا العمل. وعلى كل حال، سواء صام شهر أو نصف شهر أو شهرين أو ثلاثة بهذه النية، إلا أنه لا يعتقد أنه مشروع بهذه الصفة شهرين متتابعين لغير سبب ككفارة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. حياك. تفضلي سؤالك الآخر يا أختي. فيه تقول الأخت فضيلة الشيخ لو أنها تركت شيئا من التهجد الذي كانت معتادة عليه في أيام الشتاء لطول الليل فاقتصرت على ركعتين أو ثلاث فهل عليها ذنب في هذا؟ المتطوع أمير نفسه، إذا أحبت الأجر كاملا حافظت على تهجدها التي كانت تداوم عليه في الشتاء وفي الليالي الطويلة، وإذا شق ذلك عليها لقصر الليل فلها أن تقتصر على بعض الأربع ركعات أو ست ركعات أو ما أشبه ذلك، ليس هناك حرج إن شاء الله. أحسن الله حفظك الله يا أختي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. نعم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الهاتف. تفضل الشيخ معك. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك يا شيخ. بالنسبة لتارك الصلاة هل يجوز أن يقال له كافر؟ إيه هذا هو الصحيح. وردت الأحاديث في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. هل يجوز أن يعني أقول له بعينه يعني كافر؟ تقول فعلك كفر، تركك للصلاة هي كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ولا يجوز الأكل معه ولا الجلوس. على كل حال ما دام أنه مصر ومعاند الواجب أن يقاطع وأن يهجر رجاء أنه يتأثر ويتوب، وهذا كله بعد أن يبذل له النصح، بعد أن تنصحه وتخوفه، وبعد أن تشتكه إلى رجال الحسبة ونحوه. طيب يا شيخ بالنسبة لقيام الليل أفضل وقت يعني ساعة معينة؟ الثلث الأخير. يبدأ من الساعة كم؟ في هذه الليالي يمكن أنه يبدأ من الساعة الثانية، يمكن أن يكون هذا هو الثلث. طيب وين صليت قبل يا شيخ 12 واحدة؟ وين صليت في الساعة الثانية عشر يجوز ذلك. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصال آخر. لدينا الاتصال. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على الهواء. تفضل يا أخي الشيخ معك. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وإياك. أشهد الله أني أحبك يا شيخ. حبك الله يا شيخ. أنا الوالد عندي توفى رحمة الله عليه قدام 4 سنوات، غفر الله له، وفي أثناء الدفن يا شيخ ما لقينا هذا نفس الحجار اللي تكون بين الرمل وتكون بين الميت. أين دفنتموه؟ دفناه في منطقة جيزان. إيه. كان مصاب بمرض حمى الوادي المتصدع. إيه. فقال عن المرض هذا معدي وزي كذا، فلما ما لقينا هذه دفناه، يعني كبسنا التراب عليه كبس، فهل علينا شيء يا شيخ؟ عليكم، ما يجوز مثل هذا. الواجب أنكم تحفرون له حفرا وتجهلون له لحدا. جعلنا له لحدا يا شيخ. ايه له لحدا، ولكن ما لقينا الطوب اللي يكون بين اللحد وبين الميت. ما وجدتم لبن؟ ما وجدنا لبن يا شيخ. ايه قالوا غير متوفر في المقبرة. ايه كثيرا في البلاد يعتنون بذلك ويجهلون لبنا حتى ينصبوه على اللحد. على كل حال أخطأتم وتوبوا إلى الله واستغفروا. الله جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله أخي الكريم. أهلا وسهلا بك. نأخذ أيضا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير إن شاء الله. الله الخير. أشهد الله على محبتك يا شيخ. حبك الله. عندي سؤال أطول عمرك. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للمسح على الخفين بالنسبة للشخص المسافر الذي يتيمم. نعم. ما يحتاج مسح. ما يحتاج مسح ولو بقيت عليه 10 أيام إذا ما وجد الماء إذا كان يتيمم. جزاك الله خير. المسح خاص بالذي يتوضأ. نعم. ويكون مدته في السفر 3 أيام. نعم. نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ. نعم. بالنسبة لأسهم الشركات مثلا إذا صارت القيمة الإسمية 50 ريال للسهم. نعم. والقيمة الدفترية بالنسبة للأصول الموجود تصل إلى مثلا 100 ريال إلى 120 ريال. معي؟ لا بس. هم إن طال عمرك وصل البيع والشراء فيها إلى 4000. بالنسبة للزكاة، أنت الشركات هذه تؤدي زكاتها على أساس القيمة الفعلية الموجودة. رأس المال. لا الموجودة، لا الأصول الموجودة عنده، ما يبي أنت على رأس ما على الأصول نفس المقيمة عنده. أنا الآن كمساهم الآن ما بس، لكن وصل قيمة السهم 4000 ريال بينما قيمة الحقيقية بالشركة 100 ريال، هل علينا زكاة الفرق هذا؟ نرى أنك تزكي القيمة التي تساويها الآن، لكن إذا خشيت أنها تنخفض وأنها تخسر وترجع مثلا إلى 1000 أو إلى 500 أو إلى 100، ففي هذه الحال لا تزكي إلا الذي تبقى، يعني القيمة التي تبقى ولا تتغير. أنا ما أنا مضارب، أنا ما أنا مضارب، أنا مستهلك. أنت مساهم. مساهم فقط الآن. إيه؟ وشوف الأسهم الشركات طارت، يعني وصلت 4000 إلى 2000، بينما القيمة الحقيقية ما تتجاوز 100 ريال. لكن هذه الزيادة وصلت 4000. يمكن أيضا أنها تنخفض. يقين ما في، لأن ما هناك أساس لها. نعم. فإذا كانت ممكنة فلا تزكي إلا الشيء الثابت. الشيء الذي تجزم بأنه يبقى. السعر الحقيقي. ثم إذا بعتها مثلا، بعت سهامك. نعم. فإنك تخرج زكاة الثمن الذي تقبضه. أو كذلك أعطوك أرباحا. نعم. إذا كانوا يعطونك كل سنة من أرباحهم. نعم. فتخرج زكاة ذلك الربح. نعم. وهم يزكون رأس المال. الله يجزاك خير. الله يبارك الله. وإياك. شكرا لك. الله يطول عمرك. إياك الله. مرحبا بك. ناخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها أو إن لديها بنت عمرها فوق 30، لكن هذه البنت ثقيلة في اللسان، لا تنطق بشكل سليم، ولذلك لا يفهم كلامها، فإذا سئلت تسكت خجلا لأنه لا يفهمها الآخرون. المقصود، أخذت هذه البنت عمرة مع والديها، بعد العمرة وأثناء ما هم ذاهبون إلى المشاعر، كانوا في حج فأرادوا أن يحرموا للحج، اكتشفت الأم في ملابس هذه البنت أن هنالك يعني أنه جاء معها مادة صفراء. تقول لا ندري هل عمرتها صحيحة، هل صلت، علما أن ذلك اكتشفوا في بعد ظهر ذلك اليوم الذي اعتمرت فيه. فإلى ماذا يرتكنون حفظكم الله؟ كيف يعني، هل هذه العمرة صحيحة، هل الصلاة صحيحة؟ هذا سؤالها. لا شك أنهم يعرفون مع طول المدة منذ أن بلغت مثلا قبل 30، يعني عمرها 30، قد بلغت قبل 15 سنة أو نحوها، فلا بد أنهم قد علموها في هذه المدة عن الطهارة، أنه لا بد من الطهارة التي هي الوضوء، ولا بد من طهارة الثياب وطهارة البدن، يلزمهم أن يعلموها. فإذا كانت عاقلة تفهم فإنهم سوف يعلمونها وتعمل بما يقولون، ويخبرونها بأن الصلاة لا بد لها من الطهارة التي هي رفع الحدث، والتي هي طهارة الثياب وما أشبهها. كذلك أيضا يخبرونها بأن الحج فيه إحرام، الإحرام لا يلزم أن يكون المحرم دائما على طهارة إلا الطواف، لا بد أنهم أخبروها بأن الطواف يشترط فيه طهارة الثياب ويشترط فيه رفع الحدث. ولكن حيث أنهم يعلمونها دائما ويخبرونها، فالأصل أنها عملت بذلك، وإذا لم يتحققوا أنها طافت أو صلت عليها ثياب نجسة فلا يبحثون عن ذلك، وعمرتها صحيحة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الوالدة تقول أنها متأكدة من أنها لبست ملابسها نظيفة قبل أن تحرم وقد توضأت. إذا كانت متأكدة فإن الأصل البقاء على الطهارة التي هي رفع الحدث والتي هي أيضا طهارة الثياب. فإذا تأكدت أنها أمرتها بالوضوء وأنها توضأت ومتأكدة أنها ألبستها ثيابا نظيفة طاهرة أو متأكدة أنهم دخلوا الحرم وطافت معهم فليس هناك ما يدل على أنها انتقض وضوءها ولا على أنه جاءها شيء من النجاسات لا من حيض ولا من مثلا استحاضة ولا غير ذلك. نعم. الأصل يبنون عليه الذي هو الطهارة. طيب فضيلة الشيخ، سؤال هذه الأخت الكريمة عن بنتها، تقولنا في خامس يوم في الحج جاءها دم بعد دورة كانت قبل الحج، وقيل لهم اذهبوا وارجعوا بها لتطوف فيما بعد وتسعى. تقول هي ناوية في هذه الأيام أن تذهب بها لتطوف وتسعى. تقول هل عليها قص شعر بعد ما تنتهي أم يكفي المرة الأولى التي حصلت في يوم العيد؟ الأصل أنها قد تحللت التحلل الأول برمي الجمار ثم بتقصيرها من الشعر، فهذا هو التحلل الأول، وبقي عليها التحلل الثاني الذي لا بد فيه من الطواف والسعي. فإذا طافت وسعت قبل أن تخرج وقبل أن يأتيها ذلك الدم الذي هو شبه الاستحاضة أو الحيض أكفها ذلك ولا حاجة إلى أنهم يعودوا. أما إذا لم تكن طافت بل بقيت ولم تطف طواف الإفاضة وخرجوا وهي لم تطف ولم تسعى، أو قد سعت قبل بعد طواف القدوم أو نحو ذلك، ففي هذه الحال لا بد أنها تبقى حتى تطوف أو ترجع ولو بعد شهر أو أشهر حتى تؤدي ذلك الطواف. وإذا أدته فلا حاجة إلى أن تتحلل مرة ثانية بالتقصير أو ما أشبهها لأنها متحللة. لكن الأولى في هذه الحال أن تدخل بعمرة، تدخل بنية عمرة ثم تطوف وتسعى، ويدخل طواف الحج الذي هو الإفاضة في طواف العمرة، يكفيها طواف واحد. وأما إذا كانت قد طافت قبل أن تخرج قبل أن يأتيها العذر طواف الإفاضة وما بقي عليها إلا طواف الوداع ثم جاءتها الدورة، فإن طواف الوداع يسقط عنها. الله يجزاكم خير. حفظك الله يا أختي الكريم. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الله يجزاكم خير. تفضل الشيخ اسمعوا. نعم نعم. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ طيب حالك. الله يجزاك خير. عندي سؤال الله يثيبك. تفضل. عندنا إمام يقرأ في صلاة المغرب يوم الجمعة في أغلب الجمعة من قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض إلى آخر السورة، فهذا في أغلب الجمعة، هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد ورد فضل قراءة 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها في يوم الجمعة، فلا إنكار عليه بذلك. هذه نحو 10 آيات يعني من قوله وتركنا بعضهم. نعم. إلى آخر السورة قريب من 10 آيات، فلا تنكر عليه. سؤال آخر الله يبارك فيك. رجل طاف طواف الوداع في يوم 12، فلما أن انتهى من الطواف وقبيل غروب الشمس تذكر أنه نسي بطاقة الأحوال فرجع إلى منى، هل يلزمه المبيت؟ نرى أنه لا يلزمه ما دام أنه قد خرج برحلة. نعم. إنما جاء لغرض كعابر سبيل وقد ودع. نعم. الله خير. أثابكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن جبرين حفظه الله، لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام وللزميل فهد الهاجر الذي سجل هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم